نقل الجبل. في كل عصر بننقل جبل، وفي كل عصر لينا تاريخ. واليوم يومك يا بلادي، كفايانا عويل وبكا وصريخ. أم النور جتني في المنام، قالت كفاية بطش والظلم وألام. صريخ ولادي من الأرض صاعد، قلب توجع ده يبقى حرام. سنين طويلة حاملين صليب، سنين ولادي ودعاء كالحمام. قوموا كلكم إيد واحدة من غير انشقاق أو انقسام. اليوم جبلكم تقيل لكنه بسيط بقوة ملك السلام. صوموا صوموا وصلوا بقلب واحد، صوموا وصلوا تلات أيام. قولوا معايا كرياليسون، بيها راح تمسكوا الزمام. جبلكم اليوم مش في المقطم، جبلكم اليوم هو الإسلام. وانتم يا ولادي في كل عصر بتنقلوا جبل، وفي كل عصر ليكم تاريخ. واليوم يومكم يا ولادي، كفاياكوا عويل وندب وصريخ. ابن كلس مين ده اللي يهزمكم وانتم في نن عيني وفي قلبي من جوه؟ الجبل عالي وضخم كبير، لكن ولادي ربنا مديهم قوة. مش سيف وخنجر ولا مدفع، ولادي بالكلمة بيعملوا ثورة. ولادي بينشدوا كرياليسون، ولادي بينقلوا الجبل بغنوة. يا ولاد ماري مرقص الغالي، يلا اربطوا السجدة بالصلوة. الجبل بقوة الرب يتزعزع، بقوة الصليب، بقوة الكلمة. وبنفسك يا معز اسمع وشوف، بطرس ومينا ومعاهم بموة، وابوهم من فوقهم حميهم عشان تعرف ايه معنى الابوة.